ادعاه العصمة وأنه هو الصواب وغيره على خطأ. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لأن مدام كلمة سواء بيننا وبينهم معناها أنها عندهم كما هي عندنا. وهذا هو الواقع، أن جميع الرسل متفقون على إيش؟ هذه الكلمة: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. بل إن الله قال في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل خلق اللي خلقوا من آدم إلى ومن قبل آدم في الجن ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم، لعبادة الله؟ ما خلقوا ليتمتعوا في الدنيا، لينالوا الشهوات، لا، ولكن لعبادة الله. ومع هذا إذا عبدوا الله صلح الدنيا. الغريب يعني، لكن ابن آدم النظر القاصر، الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا، لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين، بل إنها ربما إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الحكم لله بين الناس، وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله، لقوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من فوائد الآية الكريمة أن الحكم والعبادة مقترنان، الحكم بين الناس والعبادة مقترنان، لأن الله قرن بينهم: لا نعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنك أنت لن تعبد الله إلا بشريعته. إذن يلزم أن يكون المشرع من؟ الله المعبود. ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته، وإذن فالمشرع هو المعبود الذي يعبد، لأنه سن طريقا أو وضع طريقا، قال: أسلك هذا لتصل إليه. إذن كل طريق يخالفه فلن يوصل إلى الله. وهذا وجه التلازم بين قوله: ألا نعبد ولا اتخذ، فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا الناس إلى حل أو حر لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق. تؤخذ منين؟ من قوله: من دون الله. انتبهوا، ما قال: لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا وبس، قال: من دون الله. فأما إذا دعوتك إلى حل أو تحريم لكن بإذن الله، أقول: هذا شرع الله، فإنني لم أدعك أن تتخذني ربا، وإنما بينت لك الطريق لتتخذ الرب من؟ الله عز وجل. هؤلاء فيهم شبه ممن قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه خطيرة في الواقع، لكن قد لا يلام عليها العامي لأنه لا يثق منك. وهذا هذه النقطة أظن أننا بحثنا بها مرة، وقلنا أن المستهزئ بالشرع لا يمكن أن نطلق عليه الكفر، أو المستهزئ بمن يعمل بالشرع ما يمكن نطلق عليه الكفر، لأننا نجد العامة الآن إذا قال فلان من الناس: هذا شرع الله، قبلوا، وقالوا: هذا خلاص. إذا رأوا هذا الرجل يعمل بشيء على أنه عبادة تبعوا. لكن لو يصدر القول من غيره، ما يقبلون، ما يثقون به. بل إن بعض الناس من شدة عناده وبغضه لبعض لآخرين يقول مثلا لأولاده: إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل وأفعل. لكن لو قاله غير هذا الرجل أخذ به أخذ به. هؤلاء العامة ربما يعذرون من بعض الوجوه إذا قالوا والله علمانا ما قالوا هكذا، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم يسيرهم. لا، طلبة العلم ما لهم حق ولا هم طلبة العلم، طالب العلم اللي يريد الوصول إلى العلم، وذول مقلدة، ذول مقلدة ما هم طلبة العلم. طالب العلم هو الذي يصل يريد الوصول إلى العلم. نقول تعال تفضل أنت الآن تحاج بهؤلاء العلماء، عندك دليل على ما قالوه هاتوا ونجيب الدليل اللي عندنا، كلمة سوا مثل ما قال الله عز وجل هنا. هذا إذا كان طالب علم، أما إذا كان عامي فالعام يجيبوا هذا شوي شوي، مثل الإبل النافرة. الإبل النافرة انطقتك وراءها في التنكة، نعم زاد ما عاد تمسكها وإن هدأتها جاءت. نعم هذا غلط، هذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب، لأن الذين يثقون بالشخص الآخر، نعم، يرون أن هذا مخطئ ويضعف ويقل وزنه عندهم. وفيها أيضا إضعاف للثاني المردود عليه، إضعاف له. ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة، لأن العلماء هم القادة، فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعي أو كالغنم التي ليس لها راعي. فيها أيضا إضعاف للشرع، لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس، قالوا لعل هذه من خطأ فلان، نعم، أو لعل هذا من خطأ فلان، فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه. والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا به فيناقشوه، إن كان الصواب معه تبعوه، وإن كان الصواب معهم يتبعوه. ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فلا أرى أن يرد عليه أبدا، لأن مسائل الاجتهاد الرد والأخذ والمناقشة فيها بين العامة لا شك أنه ضرر، خصوصا في هذا الوقت. الآن العلماء فيه أناس، حسب ما سمعت فيه أناس الآن يدعون إلى التقليل من شأن العلماء، التقليل من شأن العلماء، والكلام فيهم في المجالس وفي كل شيء. ليش؟ لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها، فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما فقدوا الزعامة التي يريدونها ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يضعفوا الجانب الآخر، وهذا على خطر عظيم جدا. فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون، والإنسان غير معصوم، الإنسان يخطي وربما لا يتبين له الخطأ إلا بالمناقشة، أنه يتصل به ويبحث معه، فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه، وإن لم يتبين وصارت المسألة فيها مسألة الاجتهاد فالواجب الحمد لله هذا. كل العلماء مختلفين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما الأخذ والرد والاشتغال بالأخذ والرد هذه ضيع أوقات كثيرة. نعم. على الشرع او ما حكم الشرع في نظري، والمفتي قد يجيب خطا او صح، لكن ينسب الخطا للشرع على حسب السؤال. لا، هم اذا قالوا ما راي الشرع ننهاهم عن هذا. انا احد الذين يتكلمون في هذا البرنامج، انهاهم عن هذا، ولا تقول ما راي الشرع. انا لست اعبر عن الشرع، انا برسول معصوم من الخطا. قل ما رايك او ما راي الشرع في نظرك أنا أرى في الشرع أنه يقول كذا وأخطئ وأصيب، وخطأي ليس على الشرع، خطأي مني أنا. نعم. هل يخل من الآية أن الأفضل المناظرة الشفهية دون الرجوع بالكتابات وعلى المناظرة؟ نشوف هذا ياخذ ما كمان الآية. وعلى كل حال المسألة المناظرة قد تكون كما قلت يعني وجها لوجه، وقد تكون في المراسلة، تختلف على الأساليب هذه. ترجع نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا أخذنا الفوائد المستنبطة من قوله تعالى قل يا الكتاب تعالى إلى كلمة. نعم أخذنا من سبع فوائد. نعم استنتهى علينا. الأولى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة بقوله يقول أهل الكتاب. الثانية التنزل مع الخصم بإلزامه بالحق بقوله كلمة سواء بيننا وبينكم. الثالثة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو. الرابعة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة. الخامسة أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله. السادسة الحكم بين الناس والعبادة مقترنان لأن الله تعالى قال لا نعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا. السابعة أن من جعل الناس إلى حلم أو حرم لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق تؤخذ من قوله من دون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من فوائد هذه الآية أنه إذا تولى الخصم بعد إقامة الحجة عليه فإنه يعلن له بالبراءة منه والتزام الحق لقوله اشهدوا بأننا مسلمون. ومن فوائدها أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره خلافا للضعفاء الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به. حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس، تقول أخشى أن أنسب إلى الدين والعياذ بالله. وهذا يدل على قلة الإيمان وعلى ضعف الشخصية وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه لقوله اشهدوا بأنهم مسلمون، لما في ذلك من الغضاضة عليه وكسر جبروته وعدم انقياده للحق. ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها وأنها من كلام الله عز وجل. يقول يا أهل الكتاب ويعني بهم اليهود والنصارى، ووصفوا وحدهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى بها إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لما تحاجون في إبراهيم، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، وكلنا يعلم أن قوله لما اسم استفهام مجرور باللام، وما الاستفهامية إذا جرت بالحرف فإنها تحذف ألفها، لما ما فيها ألف، عما يتساءلون ما فيها ألف، على ما تفعل هذه أيضا ليس فيها ألف، وتغيرت على من أجلها، لأن على تكتب ألفها ياء، لكنها إذا دخلت على ما الاستفهامية كتبت ألفها إيش؟ ألفا، على ما مثل علام. طيب، قول لما تحاجون أي تخاصمون، وسميت المخاصمة محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته، يريد أن يخصم صاحبه. وقول لما تحاجون في إبراهيم أي في شأنه وفي حاله وفي دينه، وليس المراد في ذاته، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر متفق عليه ولا محاجة فيه، لكن محاجة في شأنه وحاله. لما تحاجون فيه؟ وما كيفية هذه المحاجة؟ كيفية هذه المحاجة على قولين لأهل العلم. القول الأول ادعاؤهم أنهم على ملة إبراهيم، فهم كلهم يقولون نحن على ملة إبراهيم، اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم. الوجه الثاني وهو القول الثاني، يحاجون فيه لأن اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي على دين اليهود، والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني على دين النصارى، وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله، لأن الوجه الذي قبله يدعون هم أنهم على دين إبراهيم، وهذا الوجه يدعون أن إبراهيم على دينه، أن إبراهيم على دينه. وننظر الآن سياق الآية، ما الذي يؤيد من هذين الوجهين. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا، أو تقولوا إننا نحن على دين إبراهيم؟ كيف المحاجة؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى؟ أو تقولون إنكم على دينه وأنتم على الإنجيل، والإنجيل ليس هو دين إبراهيم، أو على دينه التوراة ليس هي دين إبراهيم. إبراهيم له شرعة خاصة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكيف تحاجون في هذا؟ تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل، أو تدعون أنكم أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم، مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده؟ وهذا عقل ولا هوس؟ هذا هوس وسخاف. كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعد؟ التوراة نزلت على موسى، والإنجيل نزل على من؟ على عيسى، وهم بعد إبراهيم بأزمنة كثيرة، فكيف يكون إبراهيم على هذا؟ ولهذا قال أفلا تعقلون، والهمزة للتوبيخ، استفهام للتوبيخ، يعني أفلا يكون لكم عقول تعقلون بها ما تقولون؟ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ. أفلا تعقلون تأتي في القرآن كثيرا، وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولين وشميم يبينهما لنا. وشاء فيها قولين أفلا تعقلون في إعرابها. ها؟ وجه قولان، القول الأول لا يا أخي الإعراب مو المعنى، المعنى للتوبيخ واضح. طيب نسيت نسيت أو لم يمر عليك؟ لم يمر عليك. طيب نعم يا وليد. الهمزة يعني يقول الوجه الأول، الوجه الأول ها أسف الوجه الأول هات أطنية ما فهمنا شيء الآن. الوجه الأول نعم نعم وقدمت لأن الاستفهام له الصداقة. طيب والفاء على إيش؟ على ما قبله. على ما قبله وأصله إما عاطف على لا أصله على هذا الوجه على هذا القول فألا تعقل. طيب هذا وجه. القول الثاني وأنها معطوفة على فعل محذوف يعني أجهلتم فلا تعقلوا. وهمزة زائدة هذا قول من؟ قول ولي. طيب هو حل النص. نعم يا يحيى يخلق على جملة محذوفة لكن الهمزة هو يقول زائدة. ها إيش هي؟ استفهامية. اي نعم لكنها داخلة على جملة محذوفة التقدير او اغفلتم. ايش اغفلتم؟ لا ما هو ضد العقل الجنوب. اي او السفه. طيب ثم افلا تعقلي. اذا فيها وجهان. الوجه الاول أن الهمزة للاستفهام والفاء للعطف لكنها قدمت الهمزة للاستفهام عليها لأن لها الصدارة، وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير لأن الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها. والوجه الثاني أن الفاء حرف عطف وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق، والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلا لأن العقل ضد والسفه فلا تعقلون. وقول لا تعقلون المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك، لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك، والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف وعقل الرشد مناط التصرف. يعني بمعنى أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل. ولهذا يقال للرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه يقال هذا مجنون هذا غير عاقل، مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طيب المنفي هنا في حق هؤلاء أي العقلين؟ عقل الرشد. يعني أفلا يكون لكم عقل ترشدون به؟ ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أولا الإعراب في هذه الآية لأن فيها شيء من الإشكال. ها أنتم هؤلاء، ها للتنبيه، وأن ضمير منفصل مبتدأ، وهؤلاء ها للتنبيه، وأولاء منادى، والتقدير ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، نقول في قوله فلم تحاجون ما قلنا في قوله لم تحاجون من حيث الإعراب. ها أنتم هؤلاء، أولا التنبيه هنا حسن، وذلك لأنه يخاطب قوما لمزهم بعدم العقل، والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يدل بما يقتضي تنبيهه، لأنه غافل، تصرف مجنون، فاحتيج إلى أن ينبه، فلذلك أتى بهاء التنبيه. ثم إن قوله هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ لا لا يحتاج إلى اشتباه يا جماعة. الكاف إذا كان للبعد يقرن بالكاف، يقرن بالكاف، وهنا لم يقرن بالكاف، فقال هؤلاء. عرفتم يا جماعة؟ إذا كان اسم المشارة، نرجع اسم إشارة الآن بالنحو، إذا كان اسم الإشارة للبعيد أتي بالكاف، ولهذا قال ابن مالك وبهنا لا ها؟ بالكاف حرف دون لام أو معه هو. نعم، واللام إن قدمتها ممتنعة، بذا وذي وتا وتي، أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد، هذا الشاهد، وبه الكاف صلة في البعد، معناه في القرب لا تصل به الكاف، فإذا كان اسم الإشارة للبعيد فلا بد من الكاف، وإذا كان أبعد يؤتى باللام أيضا. إذا الإشارة المشار إليه قريب، ها أنتم هؤلاء، ومع قربهم أتى بها التنبيه للدلالة على بلادتهم، وأنهم مع قربهم وقرب الإشارة إليهم على بلادة عظيمة يحتاجون إلى إيش؟ إلى التنبيه. طيب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني خاصمتم غيركم فيما لكم به علم، وهو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، يعني أنكم إذا حاججتم في التوراة والإنجيل، وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي الإنجيل من النصارى، فهذه محاجة فيما فيه علم لكم. نعم، لكن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ لما تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين؟ وقيل المراد بقول حاججتم فيما لكم به علم أي في الإسلام، في دين الإسلام، يعني حاججتم فيه وخاصمتم، تقولون ليس على دين إبراهيم، دين إبراهيم دين اليهود والنصارى، وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله الحق، لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فصار المحاجة الآن في إيش؟ إما في الكتابين وإما في الإسلام، في دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والمحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة حتى وإن كانت عن علم، بل هي عن علم أشد ذما. فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وهذا نعم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم الأمر على ما هو عليه في شأن إبراهيم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن موسى وعيسى. وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره. ونفي العلم عنهم هنا ليس رفعا للإثم عنهم، ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم، وأن تصرفهم كتصرف الجاهل. فهو في الأول قال لا تعقلون، وفي الثاني قال لا تعلمون، فجمعوا بين السفه، بين السفه في الرأي والتدبير، وبين الجهل في العلم والتصور. ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الله عز وجل حال إبراهيم ذكرا صادرا عن علم لا عن جهل، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني ليس على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها النصارى. عرفتم؟ هذا على وجه على قول من يقول إن محجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى يقولون هو منا، فنفى الله ذلك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وعلى القول الثاني يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم، وإن كان منسوخا بطل بدين الإسلام، ولكن كان حنيفا مسلما. فلو أن إبراهيم كان حيا لاتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه من دينه كما بقيتم أنتم. فالآية الآن تحتمل الوجهين بناء على القولين السابقين، أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب، ولا يسير سير النصارى فيتعصب. وليس المعنى على القول الثاني أنه ما كان يهوديا أي على دين اليهود أو على دين النصارى، بل ما كان على طريقتهم في إيش؟ في التعصب لما هم عليه، وإن تبين أن الحق في خلافه، ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، لأن الحنف في الأصل الميل، فهو مائل عن الشرك مثبت للتوحيد. ولهذا قال مسلما، فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك براءة كاملة، وبين تحقيق الإسلام تحقيقا كاملا. ولهذا قال مسلما. وهنا إشكال في الإعراب في قول حنيف ومسلم، كيف نعربها؟ ومسلما ثاني يجوز تعدد الخبر. عبد الرحمن يكون معطوفا على حرف ليس موجود الحرف كف قدر، كان حنيفا وكان مسلما. نعم، حال نين طيب صفة ايش؟ الله لو نبتل كل واحد يرفع يده يجينا أقوال. نعم، لا، حنيفا مسلما خبر ثاني، خبر ثاني، وتعدد الخبر جائز. وكان الله غفورا رحيما كثير في القرآن. طيب، وقوله مسلما يعني مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإسلام الذي هو عمل الجوارح، والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب. وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام، وإذا اقترق أي وإذا اقترن صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، وعليها يدل الكتاب والسنة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لوفد عبد القيس بالإسلام، إشارة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بصلاتكم إلى بيت المقدس. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو يشمل كل الدين في الإيمان وأفعال الجوارح. فمسلما هنا مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإيمان والإسلام. وما كان من المشركين، هذا تأكيد لقول حنيفة، يعني هذه الجملة وإن كانت معطوفة بالواو لكنها في المعنى مؤكدة لما سبق، يعني ما كان من الذين يشركون بالله لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا، بل كان يحارب الشرك وصبر على الدعوة إلى التوحيد إلى أن ألقي في النار عليه الصلاة والسلام. ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما كان من المشركين، إن أولى الناس، هذا الحكم بين هؤلاء الخصوم، الخصوم ثلاثة، اليهود والنصارى والمسلمون. شف الحكم من الحكم العدل، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبرا وجعله هو المبتدا الذي هو ركن الجملة التي يسند إليه، الذي يسند إليه الخبر. فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولم يقل إن الذين اتبعوه أولى به، لأجل أن يحكم بالأولوية، نعم، لأجل أن يحكم بأن الأولوية لهؤلاء لا لغيره. أولى الناس من اليهود والنصارى والمشركين وأصحاب الأوثان وغيرهم من؟ للذين اتبعوه. وهنا نسأل آدم عن اللام في قوله للذين، وشاربها حرف شر؟ لا، حرف الجر يكسر في مثل هذا للتوكيد. أين؟ للتوكيد. وإن أيضا للتوكيد، فتكون الجملة مؤكدة بمؤكدين بإن ولا. قال للذين اتبعوه وهذا النبي، والذين آمنوا، للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته، والذين اتبعوا طريقته بعد مماته. وهذا النبي، شف الله المشار، المشار إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى به فخرا أن يشير إليه رب العالمين. هذا النبي، هذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب. لم يقل وذلك النبي، بل قال وهذا النبي، إشارة إلى قربه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي والذين آمنوا، فيها قراءة النبي كذا،